الحمد لله المعز لمن أطاعه واتقاه، المذل لمن خالف أمره وعصاه، سبحانه وبحمده جل في علاه من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ربي ولا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف له حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشرف من وطئ الحصى بنعله، إمام العابدين العاملين المخلصين الصابرين القانتين، روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، صلوات ربي وسلامه عليه عدد ما هطلت الغمائم بتهتان المطر، وعدد ما غردت الحمائم على أغصان الشجر، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وشرح الله هذه الصدور، وزكى الله هذه الأنفس. والله أسأل الذي جمعنا في هذا اليوم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ومع اللقاء 30 من سورة لقمان المباركة، ونحن اليوم على موعد مع أمر لقمان رحمه الله تعالى لولده بعد أمره إياه بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، أمر ولده بأن يتزود بما يحتاجه الداعية إلى الله جل وعلا، وذلك في قوله سبحانه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن الداعية إلى الله تبارك وتعالى لا بد وأن يلقى ألوانا شتى من الأذى، وأنواعا كثيرة من الابتلاء، لأن طريق الدعوة إلى الله عز وجل طريق محفوف بالمكاره، طريق كله أشواك ومخاطر، فلا يثبت عليه إلا المخلصون من عباد الله عز وجل، ممن نصبوا وجوههم ووقفوا هممهم لنصرة دينهم. ولذا فإن من اتصف بهذه الصفات فإن سنة الله عز وجل الماضية اقتضت أن يمحص وأن يختبر ابتلاء لا انتقاما. قال عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فطريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى طريق الرسل والأنبياء، ولذا ورد في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على ظهر الأرض وما عليه من خطيئة. قال جل وعلا مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فأنبياء الله ورسله كذبوا وضربوا وطردوا من ديارهم وعشيرتهم، بل منهم من قتل واتهموا بالسحر والكذب والكهانة والجنون. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل في من قبلكم يؤخذ ثم تحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها، ثم يوضع المنشار على رأسه فيجعل نصفين، ثم يمشط بأمشاط الحديد من دون عظمه ولحمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لما أرسل الله تبارك وتعالى نوحا إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل، قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. فدعاهم إلى الله في ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومكث يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، فما يئس وما جزع وما فر وما هرب من هذه المسؤولية التي حمله الله إياها، حتى هدده قومه بأن يرجموه وأن يضربوه إن لم يرجع عن دعوته. فقالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وظل يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ولما علم الله عز وجل من قلوبهم الكفر والعناد أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون، وأمره أن يصنع الفلك، ويصنع نوح الفلك امتثالا لأمر ربه. فجعل الملأ من قومه كلما مروا به سخروا منه، وهي عادة أعداء الإسلام في كل زمان ومكان أنهم يسخرون بالإسلام وبأهل الإسلام ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وكان الله عز وجل قادرا على أن ينزل سفينة جاهزة من السماء، وكان الله قادرا على أن ينجي نوحا ومن آمن معه على جناح ملك من الملائكة، ولكن ليعلم الله تعالى نوحا والدعاة من بعده أنه ينبغي عليهم بالصبر، فتلك سنة جارية لا تتبدل ولا تتغير. ولما أرسل الله عز وجل إبراهيم الخليل إلى قومه فسفه أحلامهم وأبطل عبادتهم بل وحطم أصنامهم، اتفق الجميع على أن يتخلصوا منه بماذا؟ اتفقوا على أن يتخلصوا منه حرقا وسحقا، فأضرمت له النار التي بلغت عنان السماء ثم ألقي فيها، فأوحى الله إلى النار أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما أرسل الله جل وعلا موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل لقي منهم ألوانا عديدة من الابتلاءات ومن الأذى، لقي منهم الكفر والعناد والجدال في آيات الله الواضحات البينات، واشتد البلاء عليه وعلى أخيه هارون عليهما صلوات الله وسلامه، لا سيما بعد أن أعلن طاغية مصر العداء عليهما، لكنهما صبرا عليهما صلوات الله وسلامه إلى أن نجاهما الله من فرعون وجنوده، وأغرق فرعون وجنوده. ولما أرسل الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله الواحد القهار، ودعاهم إلى التحاكم إلى الإنجيل، وبشرهم ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وتعدى الأمر إلى أن سبوه وأهانوه واحتقروه وازدروه، نعم بل طعنوا في شرفه ونسبه، واتهموا أمه بالزنا حتى أنه قامت فئة خبيثة منهم وتواطأت على قتله وعلى صلبه، لكن الله عز وجل نجاه من كيدهم ومكرهم ورفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، إلى أن بعث الله تعالى سيد الأنبياء وخاتمهم وإمام الأتقياء وخيرتهم، فلقي الحبيب صلى الله عليه وسلم من قومه جميع ألوان الإيذاء، لقي من قومه جميع ألوان الإيذاء، فلقد كذبوه واتهموه بالسحر بعد أن كانوا يلقبونه في الأمس القريب بالصادق الأمين، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، واتهموه بالكذب مع أنهم يعلمون يقينا أنه أصدق من نطق من البشر، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، بل اتهموه بالرياء والسمعة. وسبحان الله العظيم، التاريخ يعيد نفسه، إن كل من التزم بأوامر الله عز وجل يتهم من قبل من؟ من قبل التافهين والساقطين في الأمة بأنه مرائي وبأنه يعبد الله من أجل السمعة والرياء، والتاريخ يعيد نفسه. فلقد اتهم كفار مكة النبي صلى الله عليه وسلم بالسمعة والرياء، وذلك من أجل أن يشككوا الناس في نيته الصادقة، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن أبا جهل جلس في نفر من قومه أمام الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه انتبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظلها، فقال أبو جهل لعنة الله عليه: من يقوم منكم إلى سلى جزور بني فلان؟ سلى الجزور الأمعاء والكرش للبعير. من يقوم منكم إلى سلى جزور بني فلان فيلقيه على ظهر هذا المرائي الذي قام يصلي أمامنا؟ فانبعث أشقى القوم، انبعث لهذه المهمة القذرة عقبة بن أبي معيط، وانطلق وجاء بسل الجزور النجس النتن، وانتظر حتى سجد الحبيب صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره ورأسه، وظل الحبيب المصطفى ساجدا لا يرفع رأسه إلى أن جاءت ابنته فاطمة فرفعت النجاسة والقذرة عن أبيها وهي تبكي وتسبهم وتشتمهم. ولم يكتف الأمر بذلك، بل ذهب إليه عقبة بن أبي معيط مرة أخرى وأخذه بتلابيبه وخنق الحبيب المصطفى خنقا شديدا حتى كادت أنفاسه أن تخرج بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فجاءه الصديق من الخلف فأخذ بمنكبيه ثم دفع عقبة وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ صارت كلمة التوحيد جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام، صارت كلمة التوحيد جريمة في القديم وفي الحديث، صار التوحيد إرهابا، صار التوحيد تطرفا، صار التوحيد زندقة ووهابية. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وروى الإمام الطبري وابن إسحاق بسند جيد أن كفار مكة اتفقوا على توكيل نذل منهم أن يضع التراب على رأس الحبيب المصطفى، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته وهي تزيل التراب من على أشرف رأس وأطهر رأس وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا ابنتي، لا تبكي ولا تحزني، إن الله مانع أباك إن شاء الله. وفي العام العاشر من البعثة النبوية المباركة، وهو ما سماه صلى الله عليه وسلم بعام الحزن، فلقد كان عاما شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها، التي كانت تضمد جراحة بأبيه وأمي، صاحبة العقل الكبير والقلب الحنون، ومات إثرها أيضا أبو طالب الذي كان يمثل حصنا حصينا تتحطم عليه رماح المشركين وسهامهم. ماتت خديجة ومات أبو طالب، وهنا كشرت قريش عن أنيابها وزادوا في التعذيب والاضطهاد لرسول الله وللموحدين معه في مكة. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف عسى أن يجد قلوبا صالحة تقبل بذرة الإيمان والتوحيد، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف على قدميه فوق هذه الرمال الملتهبة المشتعلة، وتحت هذه الشمس التي تذيب الحجارة خرج على قدميه. وستعجبون إن قلت لكم أن ما بين الطائف ومكة ما يزيد على 70 كيلو. ينطلق صلى الله عليه وسلم في هذه الصحراء على قدميه متوجها إلى الطائف للدعوة إلى الله عز وجل. لا يركب دابة فهو لا يملك ثمنها، ولا يركب سيارة مكيفة، ولا طائرة خاصة، وليس معه زاد، وليس معه ماء. ينطلق إلى أهل الطائف لدعوتهم إلى الله عز وجل. والله ما انطلق من أجل ريادتهم ولا سيادتهم، ولا من أجل نيل عرض دنيوي زائل، كلا كلا، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم إليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولما وصل إلى الطائف دعاهم إلى الله، فما كان من القوم إلا أن سلطوا عليهم الصبيان والسفهاء وألجأوه إلى بستان، أي إلى بستان نخل، وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم، فضربوه بالحجارة حتى سالت قدماه الشريفتان بأبيه وأمي. ثم عاد إلى مكة، عاد إلى مكة مهموما مكلوما جريحا، جائعا ظمآنا مرهقا، كما في الصحيحين من حديث عائشة، وفيه أنه قال: فانطلقت على وجهي وأنا مهموم. ما همك يا رسول الله؟ والله لم يكن همه إكمال بناء الفيلا، ولم يكن همه تسديد القرض الذي كان عليه، ولم يكن همه السعي في أن يتحصل على وظيفة ومكانة مرموقة في المجتمع، ولم يكن همه أن تربح تجارته وأن يبارك فيها. لا والله، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فانطلقت على وجهي وأنا مهموم، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فبينما أنا كذلك رفعت رأسي فإذا سحابة أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال: يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، إن الله تعالى بعث إليك ملك الجبال لتأمرهم بما شئت فيهم يا رسول الله. فقال ملك الجبال: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، والأخشبان جبلان عظيمان بمكة شرفها الله. فقال الحبيب المصطفى الذي لا ينتقم أبدا لنفسه ولا لذاته ولا لشخصيته، قال: كلا، إني أرجو الله جل وعلا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هكذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهين، طرد، عذب أصحابه، ونقص من شأنه عليه الصلاة والسلام. فامتثل لأمر ربه بالصبر، الذي قال في محكم التنزيل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وامتثل لقول ربه جل وعلا: فاصبر صبرا جميلا. وامتثل لقول ربه سبحانه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ولذا ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام ابن أبي حاتم بسند حسن أو بسند صحيح عن مسروق رحمه الله قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم قال: يا عائشة، إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد حتى يرى مني ما أمر به أولي العزم من الرسل، فلقد أمرهم بالصبر فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فصبروا على محبوبها وصبروا على مكروهها، وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي، ولا قوة إلا بالله. فما هو هذا الصبر؟ فما هو هذا الصبر؟ وما هو معناه في اللغة؟ وما هو معناه في الاصطلاح؟ وما فضله؟ الصبر في اللغة أيها الأحباب هو الحبس والمنع، كما يقول ابن منظور في لسان العرب: الصبر في اللغة العربية هو الحبس والمنع، والصبر في الشرع هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. ولقد قسم أهل العلم الصبر إلى 3 أقسام: صبر على المأمور، أي صبر على القيام بطاعة الله، وصبر على المحظور، أي صبر على ترك المعصية، وصبر على المقدور، أي صبر على كل ما يقدره الله عليك من المصائب والبلايا. أما الصبر الجميل فهو الذي يبتغي به العبد وجه الله الجليل، فلا يصبر من أجل أن يقول الناس عنه إنه صابر أو إنه صبور، نعم، بل يصبر مترفعا على الألم، راضيا بقضاء الله وقدر الله، مترفعا على الشكوى. والتحقيق أن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله تعالى وهي لا تنافي الصبر تماما أبدا، أن يشكو الله حاله إلى أن يشكو العبد حاله إلى الله. فلقد أثبت الله عز وجل صبر يعقوب في كتابه مع أنه رفع شكواه إلى مولاه، فقال: فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك أثبت شكواه في قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال أيضا عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك أثبت شكواه في كتابه فقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، أما الشكوى من الله والعياذ بالله فهذا اعتراض على قدر الله وقضاء الله. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. أما عن فضل الصبر فلقد جاءت آيات كثيرة جدا وأحاديث صحيحة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تبين فضله. فلقد جعل الله تبارك وتعالى الصبر كما يقول ابن القيم: جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم. فما جعل الله عز وجل الإمامة في الدين منوطة إلا بالصبر مع اليقين، قال أرحم الراحمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر الله جل وعلا أنه يحب الصابرين فقال: والله يحب الصابرين. وأخبر سبحانه أنه لا يضر كيد العدو وإن كان ذا تسليط إذا ما صبر الموحدون، فقال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وأثبت أيضا سبحانه وتعالى معيته الخاصة إلى الصابرين فقال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويا لها والله من معية، يقول قتادة رضي الله عنه: من كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل، ومعه القوي الذي لا يغلب ولا يذل. وأثبت سبحانه وتعالى أن الصابرين هم أهل بشارته وأهل هدايته ورحمته، فقال سبحانه وتعالى عنهم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولما أدخل أهل الجنة إلى الجنة وبدأ المستهزئون بالموحدين في هذه الدنيا بالصراخ وبالعويل تألما لعذاب الله والعياذ بالله، أخبر جل وعلا أن هؤلاء الفائزين ما دخلوا إلا بسبب أنهم صبروا، فقال سبحانه: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، أي استهزأتم بهم وسخرتم منهم، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. قال علماء اللغة: الباء هنا سببية، أي بسبب صبرهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأخبر سبحانه أنه إذا ما دخل أهل الجنة الجنة دخلت عليهم الملائكة للسلام عليهم ولتهنئتهم بوعد الله وبكرامة الله، فتقول: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأخبر سبحانه أن الصابرين لهم الأجر من الله بلا عد ولا حساب، فقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما عن الأحاديث فلقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء أحسن ولا أوسع من الصبر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. ولما نزل قوله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، شق ذلك على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلغت منهم مبلغا شديدا، وذكروا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا، قال: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لا يصيب المؤمن نصب حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. بل وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. لأن بعض الناس إذا رأوا أخا لهم في الله عز وجل ابتلاه الله وهو على طاعة شمت به وقال إن هذا بسبب ذنوبه وبسبب ما اقترفت يداه، فيكثر الشامتون والحاقدون ويكثر المغرضون عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول: الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. يقول لقمان لولده: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن أمره هنا بالصبر في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الأمر عام وشامل لكل ما يصيب المسلم من اللأواء. ولذا ورد في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وصحح إسناد الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك أن يتألم وعليه قطيفة غطاء. يقول أبو سعيد: فوضعت يدي على القطيفة التي كانت على جسد رسول الله، فقلت: يا رسول الله، ما أشد حماك، ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال أبو سعيد: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. قال: الصالحون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلقد كان الرجل يسلط عليه أو يبتلى بالقمل حتى يقتله، القمل حتى يقتله، وكان يصيب الرجل من الفقر حتى لا يجد إلا العباءة يلبسها، ولقد كان أحدهم أشد فرحا بالابتلاء من فرحكم بالعطاء. نعم، ولذلك كلما ذكر الابتلاء وذكر الصبر ذكر نبي الله أيوب عليه صلوات الله وسلامه الذي ابتلاه الله تعالى في جسده وماله وولده. فلقد ابتلاه الله تعالى في جسده فسلط عليه مرضا ألزمه الفراش، وفقد ماله كله، وفقد جميع أولاده، فصبر لله عز وجل حتى صار بذلك مضرب المثل في الصبر، حتى أنه لا يقال كصبر أيوب. كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبري وابن حبان وابن أبي حاتم، ورواه أيضا الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين، وروى أيضا الحديث الإمام البزار في مسنده، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال البزار رجال الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نبي الله أيوب مكث في بلائه 18 سنة. انتبهوا جيدا لصبر الأنبياء ولبلائهم. إن نبي الله أيوب مكث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من خواص أصحابه كانا يغدوان عليه ويروحان، أي يزورانه في الصباح وفي المساء. وفي يوم من الأيام قال أحدهما للآخر: أتدري إن أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين؟ قال: ومما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فسمع ذلك أيوب، فخشي على نفسه الفتنة فلجأ إلى الله عز وجل بهذا الدعاء الحنون، ورفع يديه إلى السماء وقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ما الذي جرى وما الذي حدث؟ أمر الله تبارك وتعالى أيوب أن يضرب الأرض ضربة هينة بقدمه، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فضرب أيوب عليه السلام الأرض برجله ضربة هينة، ففجر الله له عينا من الماء، فأمر الله أيوب أن يشرب منها فشرب منها أيوب، فشفاه الله جل وعلا من جميع أمراضه الباطنة، فأمره بالاغتسال فاغتسل فشفاه الله تعالى من جميع أمراضه الظاهرة. أيها المبتلى، كن عن همومك معرضا ودع الأمور إلى الله. أيها المبتلى، كن عن همومك معرضا ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيء وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وأقم الصلاة يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الصابرين عند البلاء، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود.